بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأدخلنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الواحد أو الأول بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا أيها الإخوة، أحب أن أوجه كلمة إلى أخواتنا اللائي يحضرن هذه الدروس في هذا المسجد. تتكرر الشكاوي من أن المكان المعد للنساء في هذا المسجد دائما تتكاثر فيه الأوساخ، وتتكاثر فيه بقايا الطعام، وتتوقع فيه روائح الطعام. وطبعا هذا كله انما هو نتيجه هؤلاء الاخوات اللائي يحضرن في هذه الدروس او في مناسبات اخرى. سبق ان ذكرنا الاحاديث التي وردت في اداب المسجد وأهمية المحافظة على نظافته، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحط القذارة والأشياء الأوساخ من، لا أقول جدران المسجد، بل من الأماكن التي تكون قريبة من المسجد. المسلم لا بد أن يكون غيورا على حرمات الله، على شعائر الله، والمساجد تشكل أول شعيرة من شعائر الله. والله يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا فإذا رأى أحدنا من رجال أو نساء أي أثر من آثار القذارة أو الأوساخ في المسجد، فيما تراه العين أو فيما يشمه الأنف، يجب علينا أن نبادر إلى إزالة هذه الأوساخ، ويجب علينا أن نكون خدما لتطهير المسجد من ذلك كله. ونحن نعلم أن المرأة معروفة بنظافتها وبحب النظافة، وهي التي تعنى بمنزلها وتتباهى بالألق الذي تمتع دارها به، فكيف ببيت من بيوت الله؟ لو لم تتوارد هذه الشكاوي لما تحدثت، لكن تكاثرت الشكاوي. روائح الطعام تعج بالمكان الذي يحضرنا فيه، وربما جاءت المرأة بشيء من الطعام لأولادها، لصغارها أو لنفسها في الوقت الذي تحضر فيه هذا الدرس أو أمثال هذا الدرس. هذا ما ينبغي أن يكون بشكل من الأشكال. المرأة التي تأتي من بيتها إلى درس، لماذا تأتي؟ ما الذي يقودها إلى ذلك؟ إنما يقودها إلى هذا غيرتها على دينها. طيب، لماذا لا تدفعها غيرتها هذه إلى رعاية بيت الله، إلى حماية بيت الله من الأوساخ؟ لماذا تكون هي أداة الأوساخ أو الأقذار والروائح أو المناظر؟ لماذا؟ هذا ما ينبغي أن يكون. وإن اعتبرت الواحدة منهن بأنها تقود معها صغارها إلى المسجد من أجل أن تحضر الدرس، فيترتب على ذلك بعض الأوساخ، أو لابد أن تحضر طعاما لهؤلاء الصغار، نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة شرعية. إذا كنا أمام خيارين، إما أن نبرأ مفسدة وتفوتنا عن غير المصلحة التي يريد أن نحققها، أن نحقق مصلحة وتقع عندئذ المفسدة، ماذا نصنع؟ نبرأ المفسدة وإن لم تتحقق المصلحة. فالمرأة التي لا تستطيع أن تأتي إلى هذا الدرس إلا ومعها صغارها ويترتب على ذلك المفسدة التي نتحدث عنها، فخير لها أن لا تحضر إطلاقا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح المتمثلة في استفادتها من هذه الدروس. شيء آخر يعني ما كنت أود أن أقوله، لكن أنا أضطر أن أقوله، أنا ممن يدافع دائما عن المرأة وأقول إن المرأة والرجل سيان، النساء شقائق الرجال، وأنا أنكر على الذين ينظرون إلى المرأة نظرة دونية، لكن يا أخي في بعض الأحيان المرأة هي التي تفرض علينا أن ننظر إليها أنها يعني تختلف عن الرجال. هذا هو مكان الرجال في المسجد، ما رأينا يوما أسرا بالطعام، ما رأينا يوما أسرا بوسخ من الأوساخ، ما دخلنا المسجد المكان الذي يحضره الرجال كان هنا والمؤلف في المؤخرة أو في القبر تحت، ما دخل داخلا فشم رائحة طعام، رائحة سفر، رائحة أشياء من هذا القبيل أبدا. طيب ما الفرق؟ نحن نقول الرجال والنساء سواء، هذا الوضع يضطرنا إلى أن نقول أن المرأة تختلف. أرجو ثم أرجو أن لا أحتاج إلى تكرير هذه النصيحة وهذه التذكرة، نحن نفتخر بالنشاط النسائي وحضور النساء هذه الدروس واهتمامهن بهذه الدروس، وأنا أدعو دائما إلى أن تكون مساجدنا مفتحة الأبواب لكل أصناف النساء، لكل أصناف النساء الملتزمات وغير الملتزمات، لأن المرأة الغير الملتزمة اليوم ستصبح ملتزمة بإذن الله غدا، لكن بمقدار ما نرحب ونقطع المجال وندعو إلى ذلك أيضا نضع القوادح. هذا الكلام ينبغي أن يحملنا على أن نغار على بيوت الله سبحانه وتعالى. طيب نتابع الآن درسنا في باب فضل السواك وخصال الفطرة. أحسب أن الكلام الذي ذكرناه بالأمس عن السواك وأهميته وفضله وأن سنته ثابتة مستمرة إلى يوم القيامة، أحسب أن الكلام الذي ذكرناه في هذا كاف ووافي. نعم، وأظن أن ما قد قلناه أزال عن أذهاننا الأوهام التي يحملها في عقولهم أو في نفوسهم بعض المسلمين السطحيين الذين يتعشقون الحضارة الغربية والذين يرتدون جلباب المهانة والذل، بل أقول الحقارة أيضا، نعم، في هذا العصر، لأنهم لا يدركون قيمة أنفسهم وإنما يدركون أن قيمتهم تكمن في اتباعهم للآخرين. نعم، أظن أن هذه الأوهام كنست واكتسحت من أذهاننا لو أن العلماء اخترعوا ملايين المخترعات لرعاية الأسنان واللثة والفم لن تباهي ولن تضاهي السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك قلنا استعملوا تلك الوسائل الحديثة ولكن لا تجعلوها ناسخة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ولو تشاري من هو هذا الذي يدافع عن الفرشاة للمعاجين الحديثة؟ من هو هذا الذي يضع الفرشاة في جيبه عند كل صلاة يمسح فمه ولسته بالفرشاة؟ من؟ أبدا أحدهم لا يفعل ذلك، إنما يتعادها قبل النوم وعند الاستيقاظ ربما. إذا في كل الأحوال هو لا ينافي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رأينا واحدا منهم يحمل الفرشاة في جيبه بدلا من السواك، فإذا وقف يصلي أخرج الفرشاة، نعم، وبلك بها أسنانه لصدقنا أنه إنما يريد أن يطبق قصيرة لكن لا بالسواك والأراك وإنما بوسائل الحديث، لكن نحن نعلم أن أحد منهم لا يفعل ذلك. إذن هذا الكذب أمر واضح في هذا الموضوع. بقي أن نتحدث أو أن نصل إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه. هذه الخصال التي يعودها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خصال الفطرة كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنبدأ أولا ببيان معنى الفطرة. ما معنى أن هذه الخصال من خصال الفطرة؟ الفطرة قريبة هذه الكلمة من كلمة الإيجاد أو الإبداع أو الإثبات. نعم، فيقال فطر الله السماوات والأرض، يعني أوجدها على غير سلم ونظام سابق بدون مادة خام سابقة. أجل، الإنسان عندما خلق وأوجد وفطر، يعني أوجد، وجدت معه أيضا الفطرة الإيمانية، وجدت مع ولادته الفطرة الإيمانية. ماذا نعني بكلمة الفطرة الإيمانية؟ أي نواة ارتباط هذا العبد بالله وبحثه عن الخالق وحنونه إلى الموجد وخضوعه لسلطان البارئ جل جلاله. هذه النواة الموجودة بين جوانح هذا الجنين الذي تحول إلى مولود في لحظة ولادته، هذه النواة موجودة بين جوانحه تماما، كما يقول العلماء اليوم بأن الإنسان عندما يكون مشروعا قبل أن يولد، يعني هو مشروع لأن يكون جنينا لم يصبح جنينا حتى بعد، في هنالك في هذه الخلية أو هذا الحيوان الواحد الذي انضم إلى هذه البيضة من المرأة فتحول ذلك إلى مشروع لإنسان، هذا الكائن يوجد في داخله شريط وراثي يسمى السلبيات أو الكروموزومات، فيه مؤشرات تدل على أخلاقه، سجاياه، مظاهره الخلقية، شكله، إلى آخر ما هنالك. وهذا يقول العلماء اليوم، لكن الله عز وجل ذكره لنا في محكم كتابه عندما أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وضعنا ذلك قبل اليوم. كما أن هؤلاء العلماء يقولون إن أخلاق الإنسان ومظاهره الخلقية كامنة في هذا الشريط الوراثي، فكذلك فطرته الإيمانية موجودة في كيانه. هذه النواة التي تتفتح فيما بعد حنونا إلى الله، بحثا عن الخالق، خضوعا للموجد، استفاضا بالعبودية لله، كل ذلك موجود في كيان أي طفل يولد. نعم، هذه هي الفطرة. وأساس هذه الفطرة أيها الإخوة، أساسها كما ذكر جل العلماء بل كل العلماء قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إياكم أن تقول. أجل، هذا حوار شريف قدسي جرى بين الرب سبحانه وتعالى وأرواح هذه الخليقة في عهد ألست بربكم، الله أعلم بذلك العهد. خاطب الله هذه الأرواح وسألها هذا السؤال: ألست بربكم؟ كيف تنكر الأرواح، بل كيف تجعل الأرواح ربوبية الله وهي منسوبة إلى من؟ إلى المرء. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هي نسبة تشريف، نسبة تكريم، والله أعلم بما وراء ذلك أيضا من الأسرار. كيف لا تكون أرواح بلى وهي منسوبة إلى الله عز وجل؟ أرواح الكفار قالت بلى، أرواح الملاحدة قالت بلى، أرواح التائهين والشاردين قالت بلى. أيضا ذلك العهد لا ينسى. من هنا انبثقت الفطرة، الفطرة الإيمانية في كيان الناس جميعا بقطع النظر عن المآل الذي قد تتعرض له هذه الفطرة الإيمانية. العجيب أيها الإخوة، وينبغي أن نمحص هذه المسألة قبل أن نصل إلى المضمون، بعض المتفيهقين الذين يتمشطون بأنفاض العلم وهم أحوج الناس إلى أن يشموا رائحة العلم، قلوا ما الدليل العلمي على هذا؟ هانذا أستعد ذاكرة لأسمع هذا الحوار فلا أذكره، هانذا أحاول أن يعني أستعين بحافظتي بذاكرتي أسائلها متى كان هذا؟ الحافظة لا تتذكر شيئا. الأذن أستوجده وأسأله، هل سمعت نداء من الله اتجه إليك يقول نعم ألست برب؟ هذا الشيء لا أذكر. والإنسان هو هذا هو الإنسان. فإذا كانت أذني لا تعلم، وإذا كانت حافظتي لا تذكر، إذن هذا الكلام لا أصل له، كلام باطل. هذا الكلام الذي يقوله بعض المتفيهقين المتعالمين وهم جهال، مرت عليه أيها الإخوة. أحسب أن أي واحد منكم يفكر تفكيرا علميا يعلم الرد على هذا الكلام التافه. من الذي خطب بهذه النجوى القدسية؟ الأجسام أم الأرواح؟ الأرواح صافية عن هذا القفص الجسدي، لم تكن هنالك آذان ولا طبل صراخية، ولم تكن هنالك أدمغة ولا حافظة تعي الأمور والأحداث بشكل من الأشكال. كل هذا القفص الجسدي لم يكن. خطبت الأرواح فأصغت الأرواح وسمعت خطاب الله عز وجل دون وساطة آذان، ودون وساطة فضلات صماخية، ودون وساطة حافظة وذاكرة ومخيلة ونحو ذلك، لأن ما كانت هذه الأقفاص الجسدية موجودة إطلاقا، إنما الروح التي امتصت هذه النجوى هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى فترسخ في أعماق هذه الأرواح. أليس من الخضار والسخف أن يعود الواحد من هؤلاء الناس فيسأل أذنه التي خلقت بالأمس نعم هل سمعت هذه النجوى، أو أن يسأل حافظته، أو أن يسأل مخيلته؟ مخيلة ما كانت موجودة، الآذان ما كانت موجودة، سل روحك أجل تجب هذه الروح، لكن إياك أن تسألها بعد أن تكون قد خلقتها. إذا سألت بعد أن تكون قد خلقت هذه الروح في متاهات الشهوات والأهواء وفي سجن الملذات والعصبيات والعناد والرهونات ونحو ذلك، هذه النواعي بينما الذي لو يحل إليه حلوى نواه فقدت غذاءها، فقدت حرقتها الطبيعية، حمايتها، تمت هذه النواقص وكانها قطعة حجر صلب لا تقوى. مع ذلك لن يؤول حال نواة الفطرة إلى هذا إلى الموت أبدا، يؤول إلى زبون، إلى الخبر، أجل إلى النوم، إلى الرقاد. في أي لحظة يمكن أن تستيقظ هذه النواة؟ أجل هذا هو الجواب عن هذا الكلام الخرافي الباطل. هذه الفطرة الإيمانية أيها الإخوة تتبعها نتائج، من نتائج الفطرة الإيمانية النظافة. النظافة زين من ذيول الفطرة الإيمانية التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. وانظر تجد أنك مطبوع بطبع هذه النظافة الظاهرة، لا تحتاج إلى حوار ولا إلى نقاش. هذه النظافة جبل الإنسان عليها بالفطرة، ثم جاء الإسلام ليفسرها بالبيان والشرح والقواعد والأحكام والسلوك. ومن ثم يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسس هامة للنظافة ويربطها بهذه الفطرة، يبين لنا أن الإسلام لم يكن بدعا إذ دعا الإنسان إلى الارتباط والانضباط بها وتنفيذها، لا، وإنما الإسلام في هذا طبق ما تدعو إليه الفطرة ودعا الإنسان إلى ما تلاحقه به الفطرة الإنسانية. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من خصال الفطرة. ما هي الختان؟ وعددها صلى الله عليه وسلم. ختان شيء معروف، أما للرجال فهو واجب ولا أعلم خلافا في ذلك، وأما لغير الرجال للنساء فالواقع أن بعض أو كثير من الفقهاء اعتمدوا في ذلك على حديثين كل منهما ضعيف لم يصح. ومن ثم فليس هنالك ما يدل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الختان بالنسبة للمرأة، والأحكام لا يكفي فيها الحديث الضعيف، لا بد فيها من حديث يعلو على مستوى الضعيف. حسن فما وراء ذلك، فأعلم ذلك صحيح مثلا. ولذلك المفتى به عند جل المذاهب الفقهية أن الختان ليس واجبا بالنسبة للمرأة، والداعي الذي دعا إلى وجوب الختان بالنسبة للرجل ألا وهو النظافة وإبعاد الرجل أو إبعاد الإنسان وأعضائه عن أن تكون بؤرة لأوساخ، وأنا أعلم كلمة بؤرة المعنى الذي تدركون، هذا سبب غير موجود بالنسبة للمرأة، إنما هو موجود بالنسبة للرجل فقط، وهذا شيء معروف علميا. ولذلك ليس غريبا أن تسمع أن بعض الناس غير المسلمين في الغرب يختتمون وهم غير مسلمين، لأنهم يقتنعون بأن الختان هو الضمان لأن لا يكون هذا العبوبة لأوساخ تتحول إلى أمراض خطيرة في أنفسهم أو في غيرهم، وهذا شيء معروف وربما ينتشر ويزداد انتشارا. هذا من الفطرة، لأن الإنسان مفطور على النظافة، مفطور على الاشمئزاز من الأوساخ ومظاهرها وأسبابها كما قلنا الآن في مقدمة الدرس قبل أن نبدأ درسنا. نعم، إذن فباختصار نقول الختان واجب بالنسبة للرجال، والسبب هو هذا الذي أقوله لكم، أما بالنسبة للنساء فلا. الخصلة الثانية من خصال الفطرة الاستحداد، والاستحداد هو حلق ما يسمى بالعانة، وهي الشعرات التي تكون بين الفخذين، وهذا خير تعبير يعبر بشكل جامع عن ذلك. نعم، لماذا؟ لأن هذا أيضا ضمانة للنظافة التي تبعد الإنسان عن الأوساخ التي قد تجره إلى أمراض مختلفة متنوعة، أيضا من خصال الفطرة. أنا الآن أشرح شرح علمي مو باختصار لكن بوضوح أيضا. ثم يقول وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار ربما يكون فيكم من رأى أن تقليم الأظفار سنة، فعلا بعض الفقهاء هكذا يقولون سنة، لا يقولون سنة، لكنها إذا وصلت إلى مرحلة معينة يصبح تقييم الأطفال عندئذ واجبا. ما هي مرحلة السنين؟ عندما تجد أن الأطفال بدأت تطول، أي بدأت تتجاوز حدها الفطري الذي ينبغي أن يبقى تجميلا لرؤوس الأصابع، بدأت تستنبت هذه الأظافر زوائد، لكنها لم تطل بعد إلى درجة خطيرة بحيث يكون ما تحتها بؤرة للأوساخ. هنا يسن أن تبادر فتقلم أظافرك، فإذا أهملت وطالت هذه الأظافر ما الذي يحدث؟ الإنسان بسبب استعماله يديه في الأمور المختلفة والخدمات المتنوعة، ما الذي يحدث؟ نتيجة لأعماله المختلفة وخدماته التي يقوم فيها بيديه تحشى ما بين هذه الأظافر التي طالت وما تحتها من الجلد بالأوساخ المتنوعة المختلفة. عندما تقوم إلى الوضوء هل تستطيع أن تعمم الأجزاء التي ينبغي أن يصلها الماء للوضوء؟ لا تستطيع إلى ذلك سبيلا. رؤوس الأصابع لا يبلغها إلا بسبب هذا الحجاب الذي حجب الجلد في رؤوس الأصابع عن الماء، أو حجب الماء عنها. إذن أصبح تقليم الأظافر في هذه الحالة واجبا لسبب قاعدة سبق أن قلناها ولا ينبغي أن نكون قد نسيناها. ما هي هذه القاعدة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، وعند الوضوء يجب أن نعمم كل الأجزاء التي ينبغي أن ينالها الماء، ولن ينالها الماء إلا إذا قلمنا أظافرنا، إذا أصبح تقليم الأظافر واجبا. هذه حقيقة معروفة، فلا تخدعنكم كلمات الفقهاء عندما يقولون يسن في المراحل الأولى، لكن إذا طالت كثيرا يجب. وهذا أيضا أيها الإخوة من خصال الفطرة ومما نعتز به كمسلمين، بل أقول هذا مظهر من أجل مظاهر الحضارة الإنسانية المثلى. والحضارة الإنسانية المثلى لا يتكفل بها إلا شيء واحد، الإسلام أبدا. لا تخبى عنكم بوارق الحضارة الغربية. الحضارة الغربية بكلمة مختصرة مظهر من أخطر وأحط مظاهر النفاق. حضارة الغرب الإنسانية مظهر من أحط مظاهر النفاق في كل الجوانب، عدالة الحضارة الغربية مظهر من أخطر مظاهر النفاق، أليس كذلك؟ أين هي عدالة الحضارة الغربية؟ تسمع كلمات رائعة عن حقوق الإنسان وما إلى ذلك وضرورة مراعاة حقوق الإنسان والسائر عليها، لكن تنظر إلى الواقع فتجد نقيض ذلك. تجد كما قال المثل العربي: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. لا، هذا هو الواقع. إذن هو مظهر النفاق. عندما تصغي إلى حديث الحضارة الغربية عن اللياقة وعن النظافة وما إلى ذلك، إياك أن تخدع، مظهر نفاق. قد تنظر إلى رجل الغربي وهو يرتدي هذه البزة ويتجمل ويتألق بكل من فرقه إلى قدمه، لكن اخترق هذه الصورة الظاهرة تجد ما تشمئز منه الأعين، وستفاجأ بما تشمئز منه الألوف. أسوأ ما يمكن أن تجده مناقضا للحضارة الإنسانية في المجتمعات الغربية، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. دخلت أيها الإخوة بيوتات الغربيين، دخلت الصالونات وإذا بها تعد بالأناقة، لكن شاء الله أن أدخل أيضا المرافق فرأيت شيئا والعياذ بالله من أجل، رأيت شيئا لا العين تصبر على رؤيته ولا الأرض يصبر على ذنبه بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن هذا شيء خفيف. المهم في العلاقة والنظافة ما يبصره الناس في محافلهم وفي لقاءاتهم وما إلى ذلك. أجل، وأنا ينبغي أن أقول الكلام الدقيق وأضع الحروف، أضع النقاط على حروفها، ينبغي. نعم، هذا هو الإسناد الداخلي، لأن واحدا من هؤلاء الغربيين ما معنى شأنه تحمد الله على أن الله عز وجل أكرمك بالإسلام، تحمد الله عز وجل على أن الله عز وجل شرفك بهذا الدين. هذه حقيقة أيها الإخوة. نعم، ولا أريد أن أفصل أكثر من هذا الكلام. نعم، كل الأظافر مظهر. لماذا أيها الإخوة؟ أنا أعجب، كل العجب، من رجل يرضى أن يتناول طعاما من صنع زوجته عندما تكون زوجته لها أظافر طويلة طالت كالمخالب. والله أنا أعجب كيف لا يتمئز عندما يأكل الطعام الذي قد حضرته بيديها. ولعلكم تعلمون ما أعني، أليس كذلك؟ هذا عفش للأوساخ على اختلافها، كما تتخيل عفش هذه الأوساخ على اختلافها. كيف يمكن أن أنا نشرب ماء من إنسان أو إنسانة تقدم لي خدماتها بيدين هما أبعد ما تكونان عن الفكرة الإنسانية، الإنسانية أقول لا الإسلامية، الإسلام هو الذي يقتضي الإنسانية، أليس كذلك؟ ما من إنسان شرد عن صراط الله وشرد عن فطرته التي فطره الله عز وجل عليها، فعلق هذه الصور الضبابية وهذه المظاهر النفاقية، مظاهر النفاق، إلا لتعمل حتى أصول النظافة في حياته. قد يقول قائل يعني الإسلام ليس هو شرط النظافة، كل واحد منا النظافة فطرة عنده، فهل نحن بحاجة إلى أن ننضبط بالإسلام لنتمتع بالنظافة؟ نعم، لأن الضمانة الوحيدة لحماية الإنسان من الأقدار والأوساخ المختلفة الإسلام. الإسلام الحقيقي المطبق للشعارات التي يتجمل بها الإنسان انتسابا وانتماءا. أجل، فإذا شرد أحدكم عن الإسلام فلسوف يشهد عن ضمانات النظافة أيضا. هذه حقيقة لا شك فيها. الجماعة لمجلس مع سلم من كبار الشخصيات فيه المسؤولون كانوا يجلسون إلى جانب واحد من هؤلاء الشخصيات، كنا في مجلس رسمي. نعم، وإذا بي أفاجأ بشيء تشمئز له المشاعر. الرجل يتصرف بدون وعي أو يكون طويل جدا، طبعا الإنسان يتضايق من كل الأظافر. ما الذي يصنع؟ يقضم أظافره بأسنانه، يقضمها بأسنانه وهو لا غير انتبه لما يفعل. كيف هذا؟ هنا مرت فوجدت ان اظافره تتساقط امامه وهو يقدمها بهذا الشكل. حمدت الله عز وجل واستغرقت بشعوري الداخلي وبمناجاتي مع الله عز وجل على هذا الاسلام الذي شرفنا به، على هذه النظافه التي جعل من ديننا ضمانه له. لو كنت شاردا عن صراط الله لربما وقعت في مثل ما وقع فيه هذا الانسان. اجل، ولو ان هذا الانسان عاد الى حمى الله وعاد الى شرعه الله وعاد الى نظام الاسلام يدرسه لاقلع عن هذا الامر ولشعر بالاشمئزاز الكبير والكبير من هذا الشيء. اجل، نعم، اذا فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الامور كلها من خصال الفطره، الفطره الانسانيه، والفطره الانسانيه لا يمكن أن يحصنها إلا الإسلام. إسلامك هو الذي يحصن فكرة النظافة الموجودة في كيانك. ثم يقول الناس في الابد. هذه الشعرات التي تحت الابد هي ايضا رؤى، والمفضل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوها لكي لا تكون هذه المنطقة التي نعم يلتصق فيها جلد بجلد، يلتصق فيها هذا الجلد بهذا الجلد، أجل جلد الخاصرة بجلد العظم، وبينهما هذه الشعارات الكثيفة. والعرق عام ثالث، ما الذي يحصل؟ يكون هذا سببا لأوساخ وسببا لكثير من الأمراض والأوبئة أيضا. إذا عندك التخلص من هذه الشعرة مدفع، لكن الفقهاء قالوا كثيرا من الناس لا يقوون على ذلك، النتف يعني شيء مؤلم إذا لم تسببها فالحرق يكون مقام النتف. لكن لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبب النتف؟ النتف يؤلم حالا لكنه يريح مآلا، بينما الحلق يريح حالا إلا أنه يؤلم مآلا، لأن الشعرات نعم تعود فتستنبت لكن بشكل حاد، عندئذ الإنسان يعاني منها. نعم، ومع ذلك أنت حر، المهم أن تتعاهد هذا المكان بالنظافة. ثم قال وقص الشارب. الشارب هو هذه الشعرات التي نعم بين الأنف وبين الشفة العليا. ما الذي يعنيه رسول الله بقص الشارب؟ شرحه في الحديث الآخر، حف الشارب، قال حف الحافة الفم، هذه هي الحافة، ينبغي أن تشمر شعرات الشارب عن حافة الأنف، وكلكم يعلم الذوق المتعالي في هذا الأمر. نعم، هذه الشفة العليا ينبغي أن تكون مكشوفة، وما ينبغي أن تكون مستورة، وينبغي للشعرات أن تتراجع إلى حدود ما وراء هذه الشفة. لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ أولا هذا أمتع جمالا، ربي عز وجل جملك يا أخي بهاتين الشفتين، لماذا تستر واحدة منهما وتبقي الأخرى؟ هذا شيء. الشيء الثاني أن هاتين الشفتين بوابة الطعام عندما تأكل، أليس كذلك؟ فتصور أن هذه الشعرات قد تبانت ثم تبانت ثم ارتخت ثم حجبت الشفة، ما الذي يحصل عندما تأكل؟ أسوأ منظر تراه عين الآكل أن يرى صاحبه وإن شاربيه يشتركان معه في الطعام، أليس كذلك؟ أنا أتقزز عندما أجد إنسانا يأكل بهذه، وكان رأيت هذه الظاهرة. الإسلام دين النظافة، وفي الناس من يخالف هذا تماما. نحن نعتقد إلى الإنسان التي جاء الإسلام لحمايتنا، وهذا معنى حماية الفطرة. نعم، هل هنالك من يقبل هذا المظهر؟ لا يقبل هذا المظهر. إذا ينبغي أن تشمر وأن تتراجع شعارات الشارب عن الشفة العليا، وليس المقصود بهذا الكلام أن يقص الشارب كله، يعني أن يؤتى عليه من آخره، لا، ليس هو في المراد. بدليل الحديث الآخر حفه، وحف الشارب ليس المراد به يعني الحلق الكامل، وإن كان البعض نعم فهم هذا ورجح أن يعني تعلق الشارب وأن يبقى آثار، لا لا، الراجح أنه لازم تشمر فقط انتهى الإشكال. هذه خصال من خصال الفطرة دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومجموعها ينتهي إلى رصيد واحد، وهو أن الإسلام يدعو إلى النظافة، يدعو إلى الطهارة من الأرجاس والأدناس كلها. عندما جاء الإسلام أو قبل أن يأتي الإسلام كان العرب، وما ينبغي أن نجهل هذا، مضرب المثل في شروط عن النظافة وشروط عن الطهارة. وكان الرجل العربي منهم يقول كنا إذا أكلنا نمسح يدنا بأعقاب أقدامنا، هكذا كانوا يغسلون أيديهم. ينفع الواحد منهم بعد أن يأكل اللحم والزفر ونحو ذلك بعقب قدميه وينتهي الأمر. ولكن كان أحدهم يقول هذا الكلام حمدا لله على الإسلام وافتخارا بدين الله سبحانه وتعالى الذي أخرجهم من تلك البغى إلى صعيد هذا الوضع. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المربي، بسم الله، لكن لا من عند نفسه أبدا، يربي أصحابه على الانتقال شيئا فشيئا من بؤرة الأوساخ والأخزاء إلى صعيد النظافة المثلى التي أصبحت مضرب المثل. كان مضرب المثل بالأقدار فأصبح مضرب المثل بالنظافة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس إليه بعض أصحابه ونظر فوجد فيهم من يعاني من سفلة الأسنان، يقول لهم هكذا يعلم: ما لكم تأتون من قلحا ألا تتسوكون؟ وقال فلان أقلح، يعني ذو أسنان صفراء بسبب عدم التعهد، ألا تتسوكون؟ لماذا لا تنظفون أسنانكم؟ هذه من خصال الفطرة كما شرحناها بالأمس في الأسبوع الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان المظهر الأمثل والأول للفطرة التي يدعون إليها في هذا الحديث وغيره، لكن هل انتهت خصال الفطرة؟ ذلك المزيد ذكرها الإمام النووي في الحديث الثاني. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرا من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحمة، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، ونص البراجم، هذه البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي الذي يروي عن سيدة عائشة: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواة الحديث: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. هنا نقف عند الإضافات التي لم ترد في الحديث الأول. قص الشارب عرفنا، إعفاء اللحية يعني ترك اللحية على طبيعتها، هذه من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثبت أن كسرى أرسل عندما سمع لرسول الله وجاءته رسالته، رسالة رسول الله إليه، أرسل إلى بازان عامله على اليمن، كانت اليمن مستعمرة فارسية، يكلفه أن يرسل رجلين جلبين إلى رسول الله وأن يأتي به موجودا، لا موجودا يعني مسجونا. فأرسل بازان رجلين جلبين إلى رسول الله ودخل عليه وقال له: إننا مكلفان أن نأخذك موجودا إلى ربنا. من هو ربهم؟ كسرى. فقال: نعم. فرآهما وقد يعني لا شوارب، ليس لهما شوارب ولا لحم. قال: ما الذي جعلكما هكذا؟ قال: هكذا يأمرنا ربنا، يعني كسرى. قال: أما أنا فقد أمرني ربي أن أحف الشارب وأعفي اللحم، يعني أترك اللحى كما هي. ثم قال: انتظران إلى الغد، لا تفكر يعني. فجاء من الغد فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر ربكما، يعني بابان، أن ربي قد قتل ربه في هذه الليلة لست ساعات مضيلة منها. وتبين أن كسرى فعلا كان قد قتل في تلك الليلة. محل الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا في هذه الحالة إلى أن الشارب ينبغي أن يحف أو يقص، أما اللحية فينبغي أن تترك. إعفاء اللحية أي تركها على سجيتها، وهذه هي السنة الكاملة، بل عندك بعض العلماء هو الواجب. نعم، لكن قال أكثر الفقهاء أنه يسن أن يأخذ منها إذا استرسلت اللحية وزادت على القبضة، قبضة اليد هكذا طولا. هنا ينبغي أن نتساءل: اللحية هذه، هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك على سبيل الوجوب أم الندب؟ خلاف. السادة الأحمد قالوا هذه من سنن الزوائد. السادة الشافعية لهم رأيان في هذا الأمر. البعض يقولون أصل ترك اللحية واجب كهذه اللحية التي ترونها، لكن كمالها في أن تكون قبضة، فإذا تركها بهذا الشكل فقد طبق أصل السنة لكنه لم يطبق السنة الكاملة. إذا هنالك من يقول إنها سنة وهنالك من يقول إنها واجب، وأنا يعني أجمع دائما إذا وجد في المذاهب المعتمدة قولان في أمر من الأمور وكان هذان القولان راجحين في المذهب في كل من المذهبين فأنا أجمع إلى التيسير. نعم. وعلى يعني ينطبق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم، ما لم يكن اسما. ما دام هنالك من العلماء من رجح سنية ترك اللحية وهنالك من رجح وجوب ترك اللحية، إذا نحن بسبيل أن نقول هذا للناس. هنالك كثيرون من الناس لهم ظروف ولهم أوضاع ولهم مشكلات متنوعة ربما تدعوهم إلى أن يتجاوزوا تطبيق هذه السنة، لكن ينبغي أن نعلم الحكم على كل الأحوال، وينبغي أن نعلم أن إنسان مثلي بهذا الشكل لم يحقق كامل السنة. كامل السنة أن تكون اللحية قبضة هكذا. ثم قال: والسواك سبق أن شرحناه، واستنشاق الماء عند الوضوء. الاستنشاق معروف أليس كذلك؟ نعم. وقص الأفعال تم شرحه، وغسل البراجم. البراجم أيها الإخوة عندما أفعل هكذا ظاهر الأصابع في مكان العقد تجد على الجلد سمالة، سمالة بالجلد. هذه السمالة إن لم يتعهدها الإنسان بالنظافة تنشأ بالأخضر. يقول بعض منكم: وكيف تحشر في اليوم؟ نحن دائما نغسل أيدينا. الحمد لله، الله عز وجل أنزل لنا من السماء ماء طهورا كما قال الله عز وجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في عصر لم يكن هذا الماء الذي تتمتعون به موجودا بهذا الشكل، وكثيرا ما كان العرب يجمعون إلى تنظيف أيديهم بما بأشياء من الجامدات ولم يكونوا يستعملون الماء. فعندما لم يكن أحدهم يستعمل الماء إلا نادرا، هذه التثنيات على البيت هنا هنا، ما الذي يحصل؟ تتكاثر الأوساخ، هذه تسمى البراجم. طبعا قال بعد ذلك: أكرمنا وأكرم العرب، وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرض الجزيرة العربية ستعود مروجا وأنهارا كما ورد في الصحيح، وهي ذي عادت مروجا وأنهارا والمياه كثرت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. لكن ينبغي أن تعلم أن رسول الله قال هذا في وقت كان هنالك قيمة كبيرة لهذا الكلام، ومع هذا فلا يقول أن قائل اليوم لا داعي إلى هذه المسيحة، الماء كثير والحمد لله نحن في اليوم دائما نتوضأ. نعمة الله موجودة لكن يوشك أن تغيب هذه النعمة غدا. ومع الأسف مع الأسف مع الأسف الدلائل على أننا معددون بزوال هذه النعمة لا تزال موجودة. قلت أنا في التلفزيون مرة وقلت لكم مرات وفي صلاة الاستسقاء لماذا هؤلاء الإخوة الذين بدلوا نعمة الله كفرا في الرب ملأوا ذلك تلك الجنان بالمحرمات كأنهم يستنزلون غضب الله سبحانه وتعالى. لو أن أحدكم بعد العشاء ذهب إلى ذلك الوادي ونظر سيجد ظاهرة كأنها تنفق لله عز وجل بأنهم لا يبالون بأن يفعل بهم ما يشاءون، نهر في الحضانة الغربية ما يهمهم، وتنظر إلى نهر بلدها الذي تغزل به شوقي، نعم، والذي تغزل به حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه من قبل، تجد أنه يكفي، وتجد أن رائح الكريهة كلها نعم تفور وتفوح منه. يا هؤلاء الناس لماذا تحبون أن تمتحنوا؟ لماذا؟ أنا أنظر، أنا أقول هذا من الشرع الذي اكرمنا الله عز وجل به هو بسبيل ان يغيب الا ان رجعت هذه الامه الى ربها. والمطلوب من قادتنا ان يعذروا وان ينبهوا غدا الى يقول الله عز وجل رايت من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. دعوا هذا في الاسلام يا اخواننا الى هذا الماء. ماذا يصنع هؤلاء الذين يستنزلون غضب الله سبحانه وتعالى؟ الانسان عندما يعصي الله في مكره في داره الراس التار، لكن عندما يدعو الناس علنا والابواب مفتحه والمناظر مفتحه الى المحرمات هذا شيء يستثير غضب الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.